ريت لا عشت بحياتي وريت لا ولدتني أم، ريت لا عشت بحياتي وريت لا ولدتني أم، ولا أجل هالدنيا واسمع ولا أجل هالدنيا واسمع جسم أبو السجاد مرني. شلون شلون دم حسين يجري وأنا ظل محفوظ دمي؟ ريت ذيك الخير ما تدوس جسمي جسمي جسمي حياتي لست أرضاها إذا ما العز يرعاها، حياتي لست أرضاها إذا ما العز يرعاها. حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى، حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى، دماء كيف ننسى أسيلت بني طه، دماء كيف ننسى أسيلت بني طه، حسينا ثار الله حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى. هذا واقع دوم عيشة، هذا مو تعبير شاعر، لو انت عادي الليالي ترجع والعساكر واسمع أصوات أبو اليمة ينادي ويريد المناصر للذبح نحري أقدمه من قبل من حرق طاهير. حروف طفي أهواها لأخدومي ضحاياها، حروف طفي أهواها لأخدومي ضحاياها. حسينا ثار الله حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى، دماء كيف ننساها أسيلت بني طه، دماء كيف ننساها حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى. صفوة من فتيان غالب سجلت بالدم قيامها ريتني بذيك الملاحم كنت بالميدان يمها أمضي وياها بالمعارك واجل همها وافتدي بروحي وحياتي قبل ما ينسفيك دمها دماء فوق بوغاها نداء الحق أجراها دماء فوق بوغاها نداء الحق أجراها حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى حسينا تشهد لهم ساحة الطاف راووي الدنيا العجايب شرعوا سمر العوالي شالوا أطراف الكتايب صفوة ما تحصل مثلهم خلدوا الشرف مناقيب رست للعز أشلاها وبسم الله مرساها رست للعز أشلاها وبسم الله مرساها حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى حسينا ثار الله ثار الله لا ننسى دماء كيف ننسى أسيلت من بني أسيلت من بني دماء كيف ننسى دماء كيف ننسى أسيلت من بني طه حسينا للعدل والخير يصرخ النعيب اسمهم وبلهيب الحزين ينعل لون ليل النار نجري الدمع ما تنفع الدمع نفوس في مناياها لسان السيط ينعاها نفوس في مناياها لسان السيط ينعاها حسينا أسيلت بني طه حسينا نستمع صرختي المهدي يرفع السيف بيمينه ينادي آثارات جدي وتمشي ركباني المناية وسيفه بالأرواح يحدي بكت عينا يا مولاها وفقد السبط أبكاها بكت عينا يا مولاها وفقد السبط أبكاها حسينا ثار